إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله تعالى في كتاب الظهار إلى الفصل الثاني الذي هو في شروط وجوب الكفارة فيه. الله وبركاته. وقد عرفنا في المرة الماضية اختلاف العلماء في موجب الكفارة، موجب الكفارة في الظهار. ويستحسن أن نلخص خلافهم في هذا المخطط، فارسموا معي موجب الكفارة في الظهار، موجب الكفارة في الظهار، وتفرح فرعيني. الفرع الأول نفس الظهار، والفرع الثاني العود بعد الظهار. نفس الظهار العود بعد الظهار. قد عرفنا أن الذين قالوا أنه يجب بنفس الظهار مجاهد وطاووس. العود بعد الظهار هذا قول الجمهور، فهذا العود فرعه فرعين. منهم من قال إعادة اللفظ، والفرع الثاني أمر وراءه، أمر وراءه يعني وراء إعادة اللفظ. إعادة اللفظ هذا قول الظاهرية، أمر وراء إعادة اللفظ فهذا فرعه فرعين. منهم من قال مجرد إمساكها بعد الظهار، هذا قول الشافعي. الفرع الثاني أمر غيره يعني غير الإمساك، أمر غيره هذا فرعه أربعة أفرع. منهم من قال العزم على الوطئ، ومنهم من قال العزم على الإمساك، ومنهم من قال العزم على الوطئ والإمساك، ومنهم من قال الوطئ نفسه. لكن نريد أن ننبه على شيء ربما أسأنا فهمه في المرة الماضية، ألا وهو أن من قال الوطئ نفسه لم يرد أنه يقع قبل التكفير، ما أراد هذا صحيح، وكان ينبغي أن نفهم هذا أولا. الذين قالوا الوطئ نفسه ما أرادوا أنه يطأ قبل أن يكفر، وإنما أرادوا إرادته للوطئ. فعندهم قوله تعالى ثم يعودون يعني يريدون أن يعودوا لما قالوا، ثم يعودون أي يريدون أن يعودوا لما قالوا. هذا نبه عليه ابن القيم رحمه الله في صفحة 335 من المجلد الخامس الذي نقرأ فيه، ورجح هذا القول، أن المراد ثم يعودون لما قالوا، يعني يريدون أن يعودوا للوطء الذي حرموه على أنفسهم. قال: واحتج أرباب هذا القول بأن الله سبحانه قال في الكفارة من قبل أن يتماس، فأوجب الكفارة بعد العود وقبل التماس، وهذا صريح في أن العود غير التماس، فهم يعرفون هذا، العود ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فهذا صريح في أن العود غير التماس، وأن ما يحرم قبل الكفارة لا يجوز كونه متقدما عليها. قالوا: ولأنه قصد بالظهار تحريمها، والعزم على وطئها عود فيما قصده. قالوا: ولأن الظهار تحريم، فإذا أراد استباحتها فقد رجع في ذلك التحريم فكان عائدا. ثم قال: قال الذين جعلوه الوط، يعني يعودون لما قالوا أي الوط، لا ريب أن العود فعل ضد قوله، فعل ضد قوله، هو حرم، إذن ضد قوله أن يحل، أن يرجع إلى الحل. قال: والعائد فيما نهي عنه وإليه وله هو فاعله لا مريده، كما قال تعالى: ثم يعودون لما نهوا عنه، فهذا فعل المنهي عنه نفسه لا إرادته. يقول: ولا يلزم أرباب هذا القول ما ألزمهم به أصحاب العزم، الذين قالوا العزم على ليش؟ على الوط. فقال أرباب هذا القول، الذين قالوا أنه الوط، لا يلزم أرباب هذا القول ما ألزمهم به أصحاب العزم، فإن قولهم إن العود يتقدم التكفير والوطء متأخر عنه، فهم يقولون إن قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا أي يريدون العود، أي يريدون العود، ثم ذكر يعني آيات تدل على هذا، كما في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن، أي أردت أن تقرأ، وكقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، يعني أردتم القيام إلى الصلاة. قال: وهذا أولى من تفسير العود بنفس اللفظ الأول وبالإمساك نفسا واحدا وهو قول الشافعي، وبتكرار لفظ الظهار، وبالعزم المجرد لو طلق بعده، فإن هذه الأقوال كلها قد تبين ضعفها، فأقرب الأقوال إلى دلالة اللفظ وقواعد الشريعة وأقوال المفسرين هو هذا. فرجح ابن القيم أن المراد بقوله تعالى ثم يعودون لما قالوا، يعني للوطء، ثم يعودون يعني يريدون أن يعودوا لما قالوا، لما حرموه على أنفسهم بالظهار. قال: واختلفوا من هذا الباب في فروع، هل إذا طلق قبل إرادة الإمساك أو ماتت عنه زوجته، هل إذا طلق قبل إرادة الإمساك أو ماتت عنه زوجته هل تكون عليه كفارة أم لا؟ يعني هو ما عزم على إمساكها ثم ماتت عنه زوجته، هل تكون عليه كفارة أم لا؟ فجمهور العلماء هذا القول الأول على أن لا كفارة عليه، إلا أن يطلق بعد إرادة العود، إلا أن يطلق بعد إرادة العود أو بعد الإمساك بزمان طويل على ما يراه الشافعي، هذا قول جمهور العلماء أنه لا كفارة عليه حينئذ. قول الثاني: وحكي عن عثمان البتي وهو من فقهاء البصرة أن عليه الكفارة بعد الطلاق، يعني ظاهر منها ثم إيش؟ ثم طلقها هروبا مثلا من الكفارة، أو أنه لا يريدها فطلقها، فعلى هذا القول قول عثمان البتي أن عليه الكفارة بعد الطلاق، وأنها إذا ماتت قبل إرادة العودة لم يكن له سبيل إلى ميراثها إلا بعد الكفارة، يعني لابد أن يأتي بكفارة الظهار أولا حتى يرثها. قال: وهذا شذوذ مخالف للنص. لماذا مخالف للنص؟ لأن الله تبارك وتعالى ماذا قال سبحانه: ثم يعودون لما قالوا، فاشترط سبحانه العود للكفارة. وهذا عثمان البتي يقول عليه الكفارة حتى يعني قبل إرادة العود. الفصل الثالث: في من يصح فيه الظهار. واتفقوا على لزوم الظهار من الزوجة التي في العصمة، طالما أنها في عصمته وظاهر منها فالظهار صحيح. واختلفوا في الظهار من الأمة، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: ومن التي في غير العصمة، من التي في غير العصمة، العصمة يعني لم يتزوجها بعد ثم هو يظاهر منها، يعني يظاهر منها قبل أن يتزوج بها، مثل إيش؟ الطلاق قبل النكاح. الثالثة: وكذلك اختلفوا في ظهار المرأة من الرجل. فهذه ثلاث مسائل: الظهار من الأمة، الظهار من التي في غير العصمة، ظهار المرأة من الرجل، يعني تقول له مثلا المرأة تقول له: أنت مثل أبي وأمي، ونحو ذلك كما سيأتي في فتوى شيخ الإسلام رحمه الله. قال: فأما الظهار من الأمة، المسألة الأولى. قول الأول: فقال مالك والثوري وجماعة: الظهار منها لازم كالظهار من الزوجة الحرة، وكذلك المدبرة وأم الولد. فهذا القول الأول، أنه إذا ظاهر من أمته، من مدبرته، من أم ولده، فكل هذا كالظهار من الحرة. قول الثاني: وقال الشافعي أبو حنيفة وأحمد وأبو ثور: لا ظهار من أمة. قول الثالث: وقال الأوزاعي: إن كان يطأ أمته فهو منها مظاهر، وإن لم يطأها فهي يمين وفيها كفارة يمين. القول الرابع: وقال عطاء: هو مظاهر لكن عليه نصف كفارة. فهذا اختلافهم في الظهار من الأمة. فدليل من أوقع ظهار الأمة عموم قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم. النساء جمع مضاف، فهو من ألفاظ العموم. قالوا: والأمة تدخل في هذا العموم. قالوا: والإماء من النساء. وحجة من لم يجعله ظهارا أنهم قد أجمعوا أن النساء في قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم هن ذوات الأزواج، فهذا إجماع. فإذا والذين يظاهرون من نسائهم غير للذين يؤلون من نسائهم. في آية الإله أجمعوا على ماذا؟ على أن المراد بالنساء هنا يعني ذوات الأزواج، يعني الأحرار. قالوا فكذلك اسم النساء في آية الظهار، فهؤلاء ألزموهم بما في آية الإيلاء، فقالوا هذه مثل هذا. قال فسبب الخلاف معارضة قياس الشبه للعموم، أعني تشبيه الظهار بالإيلاء هذا الشبه، فالذين شبهوا الظهار بالإيلاء قالوا لا ظهار من إيش؟ من أمه. وعموم لفظ النساء، أعني أن عموم اللفظ يقتضي دخول الإماء، نعم دخول الإماء في الظهار، وتشبيهه بالإيلاء يقتضي خروجهن من الظهار. فهذا هو سبب الخلاف، معارضة قياس الشبه للعموم. وما المسألة الثانية؟ قال وأما هل من شرط الظهار كون المظاهر منها في العصمة أم لا، يعني لو قال إنسان الآن لامرأة لم يتزوجها بعد، قال إن تزوجت هذه فهي علي كظهر أمي، فهل إذا تزوجها يعني يعامل ويجرى عليه حكم هذا الظهار أم ماذا؟ قول والفذهب مالك أن ذلك ليس من شرطه، يعني ليس من شرط الظهار أن تكون في العصمة. قال وأن من عين امرأة ما بعينها، فعند مالك إذا عين، بخلاف ما إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي عليك ظهر أم، هذا ما عين. فالإمام مالك يقول وأن من عين، أو مذهبه أن من عين امرأة ما بعينها وظاهر منها بشرط التزويج، يعني قال إن تزوجتها كان مظاهرا منها. قال وكذلك إن لم يعين، وقال كل امرأة أتزوجها فهي مني كظهر أمي، وذلك بخلاف الطلاق كما مر علينا قبل ذلك، أن قول مالك يختلف في الطلاق عن الظهار. ففي الظهار التعيين والإطلاق حكمه واحد، وأما في الطلاق حكم التعيين، يعني مثلا يقول إن تزوجت هذه المرأة فهي طالق، كل امرأة تزوجها فهي طالق، ففرق مالك بين الظهار وبين الطلاق. وبقول مالك في الظهار قال أبو حنيفة والإمام أحمد أيضا والثوري والأوزاعي. القول الثاني وقال قائلون لا يلزم الظهار إلا فيما يملك الرجل، فلا بد أن تكون في عصمته. وممن قال بهذا القول الشافعي وأبو ثور وداود، كما مر علينا أيضا في الطلاق. القول الثالث وفرق قوم فقالوا إن طلق، نعم إن أطلق لم يلزمه ظهار. أطلق يعني إيش؟ يعني قال كل امرأة أتزوجها فهي عليك ظهر أم، هذا أطلق، فهذا لا يلزمه ظهار. وهو أن يقول كل امرأة أتزوجها فهي مني كظهر أمي، فإن قيد لزمه، وهو أن يقول إن تزوجت فلانة أو سمى قرية أو قبيلة، يعني إن تزوجت من هذه القرية أو من هذه القبيلة، هذا أيضا تعيين. قال وقائل هذا القول هو ابن أبي ليلى والحسن بن حي، الحسن بن صالح ابن حي. ودليل الفريق الأول وهو مالك قوله تعالى أوفوا بالعقود، ولأنه عقد على شرط الملك فأشبه إذا ملك، هذا توجيه الإمام مالك رحمه الله. فالذي يقول كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي، يقول طالما أنه شرط فهذا يعني كأنه عقد، لأنه عقد على شرط الملك فأشبه إذا ملك، والمؤمنون عند شروطهم. قال: وهو قول عمر. تقول: الرواية عن عمر بذلك ضعيفة، الرواية عن عمر بذلك ضعيفة. ذكرها البغوي في شرح السنة هكذا، يعني روي عن عمر بلا إسناد في المجلد التاسع صفحة 199، هذه الرواية عن عمر. وأما حجة الشافعي فحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا مر علينا قبل في آخر الجملة الثانية من كتاب الطلاق. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيح كما في الإرواء 2070، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا طلاق إلا فيما يملك، ولا عتق إلا فيما يملك، ولا بيع إلا فيما يملك، ولا وفاء بنذر إلا فيما يملك. فتصرفات ابن آدم لا بد أن تكون فيما إيش؟ فيما يملك، إلا تصرف الفضول كما هو معروف، تصرف الفضول فهذا يعني يوقف على إجازة المالك. تصرف الفضول مثلا إنسان جاء وأخبرك وقال لك: بعت سيارتك لفلان، هكذا، هذا يسمى فضولي، تصرف في ملك الغير بلا إذن. فهذا ما حكمه؟ هذا يتوقف على إجازة صاحب الملك. ربما سيارتك لا تساوي 40,000، ففوجئت أن الرجل يقول: بعت لك السيارة ب70,000، تقول الحمد لله فتجيزه، وإن كانت أقل لا تجيزه. فهذا يتوقف على إذن صاحب الملك. خرج أبو داود والترمذي. والظهار شبيه بالطلاق وهو قول ابن عباس. صحيح، ابن عباس ماذا قال في الطلاق؟ في الطلاق قبل النكاح قال كما بوب البخاري رحمه الله. البخاري رحمه الله قال: لا طلاق قبل النكاح، لقول الله تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، نكحتم ثم طلقتموهن، فجعل الله تبارك وتعالى الطلاق بعد ليش؟ بعد النكاح. فهكذا بوب الإمام البخاري، وذكر على ما أذكر الآن أثر ابن عباس في تخطئة عبد الله بن مسعود، لأن عبد الله بن مسعود أيضا يقول كما روي عن عمر أنه يجوز أن يطلق قبل النكاح، فابن عباس خطأ ابن مسعود كما عند عبد الرزاق أيضا باب الطلاق قبل النكاح. فالمهم أن هذه التصرفات الطلاق والظهار لا تكون إلا فيما يملك الإنسان. قال: وأما الذين فرقوا بين التعميم والتعيين فإنهم رأوا أن التعميم في الظهار من باب الحرج. نعم، إذا أطلق وقال: كل امرأة أتزوجها فهي عليك ظهر أمي، صار هذا حرجا. فقالوا: إذا أطلق لا يلزمه بخلاف ما إذا قيد. قال: وقد قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأما المسألة الثالثة في هذا الفصل قال واختلفوا أيضا من هذا الباب في هل تظاهر المرأة من الرجل، فعن العلماء في ذلك ثلاثة أقوال، أشهرها أنه لا يكون منها ظهار وهو قول مالك والشافعي وأيضا أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، والثاني أن عليها كفارة يمين، والثالث أن عليها كفارة الظهار، وعليه شيخ الإسلام رحمه الله على الأخير كما في الفتاوى المجلد الرابع والثلاثين صفحة تسعة، سئل عن رجل قالت له زوجته أنت علي حرام مثل أبي وأمي، وقال لها أنت علي حرام مثل أمي وأختي، فهل يجب علي طلاق؟ فأجاب لا طلاق بذلك، ولكن إن استمر على النكاح فعلى كل منهما كفارة ظهار قبل أن يجتمعا. الشاهد أنه قال فعلى كل منهما كفارة ظهار، ومعتمد الجمهور وهو القول الأول تشبيه الظهار بالطلاق، فكما أن المرأة لا تطلق الرجل فكذلك لا تظاهر منه، ومن ألزم المرأة الظهار فتشبيها للظهار باليمين، فكما أنه يصح يمينها فكذلك يصح إيش؟ ها؟ ظهارها. ومن فرق فلأنه رأى أن أقل اللازم لها في ذلك المعنى هو كفارة يمين، وهو ضعيف يعني الذي يقول أن عليها كفارة يمين. وسبب الخلاف تعارض الأشباه في هذا المعنى يعني شبه الظهار للطلاق في أحكام وشبه الظهار لليمين في أحكام أخرى. الفصل الرابع فيما يحرم على المظاهر، إذا ظهر الرجل من امرأته فما الذي يحرم عليه؟ هل فقط يحرم عليه الوط حتى يكفر، أم أنه يجوز له يعني ما دون الوط؟ قال واتفقوا على أن المظاهر يحرم عليه الوط، واختلفوا فيما دونه من ملامسة ووطء في غير الفرج ونظر اللذة. القول أول فذهب مالك إلى أنه يحرم الجماع وجميع أنواع الاستمتاع مما دون الجماع من الوطء فيما دون الفرج واللمس والتقبيل والنظر للذة ما عدا وجهها وكفيها ويديها من سائر بدنها ومحاسنها، وبه قال أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه. هذا القول الأول. إلا أنه أبو حنيفة إنما كره النظر للفرج فقط، وقال الشافعي إنما يحرم الظهار الوطأ في الفرج فقط المجمع عليه لا ما عدا ذلك، وبه قال الثوري وأحمد في رواية أخرى وجماعة. دليل مالك قوله تعالى من قبل أن يتماسا، كلمة يتماسا، وهذا كما في قوله تعالى أو لامستم النساء، نفس الخلاف، هل المراد به الوطء والجماع أو المراد به ذلك وزيادة؟ وظاهر لفظ التماس يقتضي المباشرة فما فوقها، ولأنه أيضا لفظ حرمت به عليه فأشبه لفظ الطلاق. نعم، طبعا الطلاق يختلف، طلاق الرجعي نحن عرفنا ما يجوز للرجل من المرأة وهي مطلقة طلاقا رجعيا، هذا يختلف بالنسبة للظهار، الظهار ليس طلاقا. ودليل قول الشافعي أن المباشرة كناية هاهنا عن الجماع، من قبل يتماس يعني من قبل الجماع، فهذه كناية. قال بدليل إجماعهم على أن الوطأ محرم عليه، فكأن الشافعي يقول المراد بالآية ما أجمعوا عليه وهو ماذا؟ الوطأ. قال وإذا دلت على الجماع لم تدل على ما فوق الجماع، إذا دلت على الجماع تماس يعني الجماع لم تدل على ما فوق الجماع. لماذا؟ قال لأنها إما أن تدل على ما فوق الجماع وإما أن تدل على الجماع، وهي الضمير هنا يعود على ماذا؟ يعود على ما فوق الجماع، ولذلك وإما أن تدل على الجماع هذه تجعل بين يعني شرطتين، وهي الدلالة المجازية يعني دلالة التماس على ما فوق الجماع دلالة إيش؟ مجازية، لكن قد اتفقوا على أنها دالة على الجماع، فتكون هذه هي الدلالة ليش؟ الحقيقية، فانتفت الدلالة المجازية، إذ لا يدل لفظ واحد دلالتين حقيقة ومجازا، يقول لهم إما أن تختاروا الحقيقة وإما أن تختاروا المجاز، وأما اللفظ الواحد لا يدل على دلالتين حقيقية ومجازية في نفس الوقت. قال ابن رشد قلت الذين يرون أن اللفظ المشترك له عموم لا يبعد أن يكون اللفظ الواحد عندهم يتضمن المعنيين جميعا، على ما يظهر والله أعلم أن هذا ليس من باب الاشتراك وإنما هذا من باب الحقيقة والمجاز إن قلنا به، هذا ليس من باب الاشتراك، ليس مثل لفظ القر لفظ مشترك يدل على الحيض ويدل على الطهر. يقول أعني الحقيقة والمجاز، وإن كان لم تجري به عادة للعرب، صحيح؟ نقول إذا لم تجري به عادة للعرب فالأمر كما قال الشاطبي رحمه الله الشريعة عربية فوجب جريانها على معهود العرب في خطابها، هذه من أغلى القواعد، الشريعة عربية فوجب جريانها على معهود العرب في خطابها، نشوف إيش معهود العرب في خطابها ونفهم النصوص اعتمادا على هذه القاعدة، ما نفهم القرآن ولا السنة على معهود الذين صاروا ليسوا عربا، وإنما تفهم النصوص على معهود العرب في خطابها. قال ولذلك القول به في غاية من الضعف، ولو علم أن للشرع فيه تصرف لجاز، نقول حتى الشرع يعني الألفاظ الشرعية عندما تأتي لا تكون مخالفة لما كان عليه العرب، هذا شيء مهم. يعني نحن عندما نقول مثلا الإيمان لغة والإيمان شرعا واصطلاحا، فنقول تصرف الشارع في الألفاظ إنما يكون أيضا على إيش؟ على عادة العرب وعلى معهود العرب في خطابها. ولذلك بين شيخ الإسلام أن الإيمان لغة في لغة العرب ليس هو التصديق فقط، وإنما قال ليش التصديق والإقرار. فعند العرب أن آمن بمعنى صدق وإيش وأقر، ليس مجرد ليش ليس مجرد التصديق. فهذه من الأهمية بمكان. نقول تصرف الشارع في الألفاظ العربية إنما يكون على عادة العرب ومعهودها أيضا، وإنما يكون هذا من باب البيان، يكون هذا من باب البيان، لا يكون على خلاف ما عليه العرب. قال وأيضا فإن الظهار مشبه عندهم بالإيلاء، فوجب أن يختص عندهم بالفرج. نعم، فكما أن الإيلاء مختص بي، يعني عندما نقول له إما أن ترجع وإما أن تطلق، ترجع يعني ترجع إلى ماذا؟ هل يرجع إلى تقبيلها وملاعبتها؟ لا، يرجع إلى جماعها. فكما أن الإيلاء مختص عندهم بالفرج فوجب أن يكون الظهار كذلك. الفصل الخامس، هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح؟ يعني مثلا ظاهر منها، نعم ظاهر منها ثم طلقها قبل أن يعزم على العود، ثم تزوجها طلقها، إما أن يطلقها طلاقا إيش رجعيا أو طلاقا بائنا. وإذا طلقها طلاقا رجعيا إما أن يراجعها في إيش في العدة أو بعد العدة بنكاح جديد، فهل إذا رجعت إليه يرجع إليه حكم الظهار أم أن هذا الطلاق يهدم الظهار؟ هذه المسألة. قال وأما تكرر الظهار بعد الطلاق، أعني إذا طلقها بعد الظهار قبل أن يكفر ثم راجعها، هل يتكرر عليه الظهار يعني يرجع إليه حكمه؟ فلا يحل له المسيس حتى يكفر. فيه خلاف. القول الأول قال مالك إن طلقها دون الثلاث ثم راجعها في العدة أو بعدها فعليه الكفارة، يعني لا يكون يعني طلاقا ايش بائنا، يكون طلاقا رجعيا، طلقة الأولى الطلقة الثانية رجع في العدة أو بعدها فعليه ليش فعليه الكفارة. قول الثاني وقال الشافعي إن راجعها في العدة فعليه الكفارة، وإن راجعها في غير العدة فلا كفارة عليه، لأنه إذا رجعها بعد العدة سيراجعها بإيش بعقد بنكاح. نعم. وعنه عن الشافعي قول آخر مثل قول مالك. القول الثالث وقال محمد بن الحسن الإمام المعروف الظهار راجع عليها نكحها بعد الثلاث أو بعد واحدة. قال وهذه المسألة شبيهة بمن يحلف بالطلاق ثم يطلق، يعني حلف بالطلاق ثم طلق، يعني بر بإيش بيمينه، حلف بالطلاق ثم طلق ثم يراجع، هل تبقى تلك اليمين عليه أم لا؟ سبب الخلاف هل الطلاق يرفع جميع أحكام الزوجية ويهدمها أو لا يهدمها؟ نحن مر علينا في مسائل الطلاق ماذا؟ أن الطلاق الرجعي لا يهدم ليش؟ ها؟ لا يهدم عدد الطلقات. يعني مثلا طلقها الطلقة الأولى وتركها حتى انتهت عدتها ثم رجع بيش بعقد جديد، فترجع إليه على إيش؟ على طلقة واحدة، عليه طلق، فهذا الطلاق الرجعي لا يهدم عدد إيش؟ الطلقات، بخلاف الطلاق البائن طلاق الثلاث فهو يهدم بلا شك. قال: فمنهم من رأى أن البائن الذي هو الثلاث يهدم، وأن ما دون الثلاث لا يهدم، ومنهم من رأى أن الطلاق كله غير هادم، يعني فتبقى عليه التبعات إن كان عليه كفارة ظهار إن كان عليه كفارة يمين. قال: وأحسب أن من الظاهرية من يرى أنه كله هادم، أنه كله هادم. الفصل السادس في دخول الإيلاء عليه، دخول الإيلاء على الظهار. كيف ذلك؟ مثلا ظهر منها وهو لا يعود إلى وطئها إلا أن إيش؟ يكفر. طيب هو غير قادر على الكفارة أو قادر عليها ولكنه لا يكفر، فتطول ليش؟ فتطول المدة على المرأة، فهل يدخل الإيلاء على الظهار في هذه الحالة؟ قال: وأما هل يدخل الإيلاء على الظهار إذا كان مضارا، مضارا للمرأة، وذلك بأن لا يكفر مع قدرته على الكفارة. إذن هو قادر على الكفارة ولكنه إيش؟ لا يكفر. تقول: وإذا لم يكن قادرا فالواجب عليه ماذا؟ أن يأخذ من بيت المال. إذا لم يكن قادرا فالواجب عليه أن يأخذ من بيت المال، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن صخر يعني جزءا من الكفارة، وعاونتهم امرأته بالجزء الآخر، فله هذا. فإذا لا يجوز له أن يترك التكفير مضرا بالمرأة. قال: فإن فيه أيضا اختلافا. القول الأول فأبو حنيفة والشافعي يقولان: لا يتداخل الحكمان، لأن حكم الظهار خلاف حكم الإيلاء، لأن حكم الظهار خلاف حكم الإيلاء، وسواء كان عندهم مضارا أو لم يكن. وبه قال الأوزاعي وأحمد وجماعة. القول الثاني وقال مالك: يدخل الإيلاء على الظهار بشرط أن يكون مضارا، إذا كان فيه ضرر على المرأة فنلزمه بحكم ليش؟ الإيلاء. القول الثالث وقال الثوري: يدخل الإيلاء على الظهار وتبين منه بانقضاء الأربعة الأشهر من غير اعتبار المضارة. سبحان الله، هذا كقول أبي حنيفة. قول أبي حنيفة في الإيلاء ما هو؟ ها؟ أنه بانقضاء الأربعة أشهر خلاص تطلق عليه حتى وإن لم يطلق. فكذلك الثوري رحمه الله يقول: بعد أن يظاهر منها إذا بقي أربعة أشهر ولم يكفر ولم يرجع إليها فتبين إيش؟ فتبين منه حتى من غير اعتبار المضار. قال: ففيه ثلاثة أقوال. قول: إنه يدخل بإطلاق، يدخل الإيلاء على الظهار بإطلاق، وهو قول من؟ قول من؟ يدخل عليه بإطلاق قول الثوري، وقول إنه لا يدخل بإطلاق، لا يدخل بإطلاق قول أبي حنيفة والشافعي، وقول إنه يدخل مع المضارة ولا يدخل مع عدمها، وهذا قول مالك، وهذا قول مالك. وسبب الخلاف مراعاة المعنى واعتبار الظاهر، مراعاة المعنى وهو المضارة، واعتبار الظاهر، فمن اعتبر الظاهر قال لا يتداخل، ومن اعتبر المعنى قال يتداخلان إذا كان القصد الضرر. الفصل السابع في أحكام كفارة الظهار. قال والنظر في كفارة الظهار في أشياء، وقسم ذلك قسمين، القسم الأول في عدد أنواع الكفارة وترتيبها وشروط كل نوع منها، أنواع الكفارة ترتيبها وشروط كل نوع منها، يعني شروط مثلا الصيام، شروط العتق، شروط ماذا، الإطعام، العتق، الصيام، شروط كل نوع منها. والقسم الثاني تعددها، تعدد الكفارة. قال ومتى تجب كفارة واحدة ومتى تجب أكثر من واحدة، اللي هو تعدد الكفارات. قال فأما أنواعها فإنهم أجمعوا على أنها ثلاثة أنواع، كما قال الله عز وجل فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. هنا ما قال سبحانه من قبل أن يتماس، وهذه مسألة عظيمة ستأتينا إن شاء الله. قال وأنها على الترتيب، فهذه على الترتيب كما هو منطوق الآية، فمن لم يجد، فمن لم يستطع، فمن لم يستطع، فهذا على الترتيب. وأما كفارة المجامع في رمضان، كفارة المجامع في رمضان، فالصحيح أيضا أنها على الترتيب، هنا على الترتيب بالإجماع لأنه منطوق الآية. كفارة المجامع في رمضان يعني رواية الحديث، يعني أكثر الرواة على أنها على الإيش، على الترتيب، على أنها على الترتيب، كأن الإمام مالك خالف في هذا، وخالف مالكا يعني 10 أنفس وزيادة في رواية الحديث أنها على الترتيب. وها هنا يعني ها هنا تنبيه، فنقول سبحان الله كفارة الظهار ككفارة المجامع في رمضان، وأمرهما عجيب. المظاهر حرم الحلال، صحيح، المظاهر إيش، حرم الحلال، حرمه يعني فعلا ليس اعتقادا. المظاهر حرم الحلال، والمجامع في رمضان إيش، أحل الحرام، والمجامع أحل الحرام. فإذا يعني التحليل كالتحريم أيها الإخوة، عملا واعتقادا، عملا واعتقادا. فالذي يحلل ما حرم الله أو يحرم ما حل الله كلاهما سواء، بل يذكر العلماء أن الذي يحرم الحلال إيش، أشد، أن الذي يحرم الحلال أشد. قال فالإعتاق أولا، فإن لم يكن فالصيام، فإن لم يكن فالإطعام، هذا في الحر، واختلفوا في العبد هل يكفر بالعتق أو بالإطعام، لأن طبعا يختلفون في العبد هل هو يملك أو لا يملك، فمن أجل هذا قالوا هل يكفر بالعتق أو بالإطعام بعد اتفاقهم أن الذي يبدأ به الصيام، يعني ربما يكون هنا تسامح في العبارة، بعد اتفاقهم على أنه يكفر بالصيام، بعد اتفاقهم على أنه يكفر بالصيام. قال أعني إذا عجز عن الصيام، يعني إذا عجز عن الصيام فهل يكفر بالعتق أو بالإطعام؟ فأجاز للعبد العتق إن أذن له سيده أبو ثور وداود، هذا القول الأول، أبو ثور وداود يجوزون للعبد أن يعتق في الكفارة، لكن إن أذن له سيده. قول الثاني وأبى ذلك سائر العلماء. وأما الإطعام فأجازه له مالك إن أطعم بإذن سيده، ولم يجز ذلك أبو حنيفة والشافعي وأحمد. ومبنى الخلاف في هذه المسألة هل يملك العبد أو لا يملك، والصحيح فيها أنه يملك بإذن سيده، الصحيح أنه يملك بإذن سيده. فمن ها هنا يتبين لك قول من علق هذا الحكم على الإذن، من علق هذا الحكم على الإذن. وأما اختلافهم في الشروط المصححة، الشروط المصححة، الشروط المصححة يعني لهذه الأنواع، فمنها كلما يمر عليك منها حط علامة معينة، لأن سيأتيك ومنها ومنها ومنها، يعني في الشروط المصححة. اختلافهم إذا وطئ في صيام الشهرين هل عليه استئناف الصيام أم لا، إذا وطئ، إذا وطئ متى، ها، ليلا، وأما إذا وطئ نهارا فانقطع الإيش، التتابع. فتحرير المسألة في ماذا، إذا وطئ ليلا، يعني عندما يكفر بالصيام إذا وطئ نهارا فإذا انقطع التتابع، فصيام شهرين متتابعين، وإنما المسألة في ماذا، إذا وطئ ليلا، لأنه لا يجوز أن يطأ له لا ليلا ولا نهارا، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، صام خمسة أيام ووطئها ليلا، هذا ما صام شهرين متتابعين، هل عليه استئناف الصيام أم لا؟ فقال مالك وأبو حنيفة والإمام أحمد أيضا يستأنف الصيام، إلا أن أبا حنيفة شرط في ذلك العمد، يعني أن يكون متعمدا، رحمك الله، ولم يفرق مالك بين العمد في ذلك والنسيان حتى لو نسي عند الإمام مالك. القول الثاني وقال الشافعي لا يستأنف على حال، فعند الشافعي أنه إذا وطئ ليلا فقد إيش، ها، ارتكب حراما ولكنه لا يقطع التتابع، ولكنه لا يقطع التتابع. وقد ذكر ابن القيم هذه المسألة في الزاد في صفحة 339، قال ومنها، يعني من مسائل الظهار، أنه سبحانه أمر بالصيام قبل المسيس، وذلك يعم المسيس ليلا ونهارا، ولا خلاف بين الأئمة في تحريم وطئها في زمن الصوم ليلا ونهارا، تحريم محرم عليه ليلا ونهارا، وإنما اختلفوا هل يبطل التتابع به، فالمسألة في بطلان ليش التتابع، فيه قولان أحدهما يبطل وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في الظاهر مذهبه، والثاني لا يبطل هو قول الشافعي وأحمد في رواية أخرى. والذين أبطلوا التتابع معهم ظاهر القرآن، لأن إيش؟ فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فكما ذكرت لكم أنه إذا صام 5 أيام أو 10 أيام ثم وطئها ليلا فقد وطئها قبل إيش؟ قبل شهرين متتابعين. قال فإنه سبحانه أمر بشهرين متتابعين قبل المسيس ولم يوجد، ولأن ذلك يتضمن النهي عن المسيس قبل إكمال الصيام وتحريمه يعني يقتضي النهي أيضا النهي عن المسيس والتحريم، وهو يوجب عدم الاعتداد بالصوم لأنه عمل ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون ردا. قال وسبب الخلاف تشبيه كفارة الظهار بكفارة اليمين. نقول هذا تشبيه ضعيف، لأن الله عز وجل في كفارة الظهار قال من قبل أن إيش؟ من قبل أن يتماسى، وأما في كفارة اليمين فهو مخير أن يكفر قبل أن يحنث وبعد أن إيش؟ وبعد أن يحنث، فهناك فرق. والشرط الذي ورد في كفارة الظهار أعني أن تكون قبل المسيس، فمن اعتبر هذا الشرط قال يستأنف الصوم وهو الصحيح كما عرفت، ومن شبهه بكفارة اليمين قلنا هذا تشبيه غير صحيح، قال لا يستأنف، لأن الكفارة في اليمين ترفع الحنث بعد وقوعه باتفاق. قال ومنها، منها يعني من إيش؟ من الشروط المصححة، من الشروط المصححة. هذا الذي مضى كان شرط على ماذا؟ على الصيام، الآن هذا شرط على العتق. قال ومنها هل من شرط الرقبة أن تكون مؤمنة أم لا؟ فذهب مالك والشافعي والإمام أحمد أيضا إلى أن ذلك شرط في الإجزاء، وقال أبو حنيفة هذا القول الثاني يجزي في ذلك رقبة الكافر ولا يجزي عندهم اعتاق الوثنية والمرتدة. نعم، هذا مما ينبغي معرفته في قولهم رقبة الكافر بشرط أن تكون غير وثنية وغير إيش؟ مرتد. دليل الفريق الأول أنه اعتاق على وجه القربة، نحن ننازع في هذا، نقول هذا يعني إنما هو كفارة، هذه كفارة ليس على وجه الإيش؟ على وجه القربة، إلا أن تكون من باب امتثال الأمر، فهناك فرق بين العتق تقربا وبين العتق غرامة، هذه كفارة غرامة عليه. قال فوجب أن تكون مسلمة. قال أصله الاعتاق في كفارة القتل، قد ذكر الله تبارك وتعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة إيش؟ مؤمنة، لكن هناك ما أحسنه لأن هذا قتل مؤمنا، فمن المناسب أن يأتي مكانه بمؤمن فيحرره حتى يكون عبدا لله عز وجل لا يكون عبدا لسيده، فهناك ما أنسبه في كفارة القتل. وربما قالوا إن هذا ليس من باب القياس، إن هذا ليس من باب القياس، وإنما هو من باب حمل المطلق على المقيد، ويسميه ابن القيم بيانا، يقول ليس هذا من باب القياس وإنما هذا من باب البيان، حمل المطلق على المقيد إنما هو من باب ليش؟ من باب البيان، يعني بيّن الدليل أن الرقبة تكون مؤمنة، وذلك أنه قيد الرقبة بالإيمان في كفارة القتل وأطلقها في كفارة الظهار، فيجب صرف المطلق إلى المقيد، وهذا النوع من حمل المطلق على المقيد فيه خلاف، فيه خلاف من جهة ماذا؟ من جهة اتحاد الحكم والسبب، أو اتحاد الحكم واختلاف السبب، أو اتحاد السبب واختلاف الإيش؟ الحكم. فالخلاف من هذا، هناك أربع صور: إذا اتحد الحكم والسبب، إذا اختلف الحكم واختلف السبب، إذا اتحد الحكم واختلف السبب، إذا اتحد السبب واختلف ليش الحكم. أربع صور معروفة، والحنفية لا يجيزونه، هذا قولهم، أنهم لا يحملون المطلق على المقيد. يقولون لأن تقييد المطلق نسخ بلا دليل، يقولون هذا نسخ. الله عز وجل يقول فتحرير رقبة، وأنتم تقولون رقبة إيش؟ رقبة مؤمنة، فيكون هذا نسخا، هكذا عند الأحناف. والحنفية لا يجيزونه، وذلك أن الأسباب في القضيتين مختلفة. في كفارة القتل السبب القتل، في كفارة الظهار السبب الظهار، فطالما أن السبب مختلف فلا يحمل المطلق على المقيد. وأما حجة أبي حنيفة فهو ظاهر العموم، ولا معارضة عنده بين المطلق والمقيد. لماذا لا معارضة؟ لأنه يعمل بالمطلق في موضعه وبالمقيد في إيش؟ في موضعه. إذن ما عنده تعارض. في كفارة القتل لابد أن تكون الرقبة مؤمنة، في كفارة الظهار ما يلزم أن تكون مؤمنة. قال فوجب عنده أن يحمل كل على لفظه. ابن القيم رحمه الله في صفحة 340 له كلام يعني جميل أصيل، يعني كأنه ردني عن قولي، أنا كنت أقول يعني في هذه المسألة بقول الأحناف أنه يحمل المطلق على مطلقه والمقيد على مقيده، لكنه رحمه الله يعني ذكر كلاما قويا. قال ولم يشترطه أبو حنيفة حتى الأهل الظاهر ولا أهل الظاهر، والذين لم يشترطوا الإيمان قالوا لو كان شرطا لبينه الله سبحانه كما بينه في كفارة القتل. قالوا بل يطلق ما أطلقه ويقيد ما قيده، فيعمل بالمطلق والمقيد. وزادت الحنفية أن اشتراط الإيمان زيادة على النص وهو نسخ، والقرآن لا ينسخ إلا بالقرآن أو خبر متواتر. قال الآخر ثم ذكر لفظ الشافعي ثم قال وها هنا أمران: أحدهما أن حمل المطلق على المقيد بيان لا قياس، حمل المطلق على المقيد بيان لا قياس، يعني ما نقول نقيس كفارة الظهار على كفارة ليش القتل، وإنما نقول نحمل الرقبة في كفارة الظهار على الرقبة في كفارة القتل، فيكون هذا بيانا لا قياسا. هذا مما ينبه عليه، أن حمل المطلق على المقيد بيان لا قياس. الثاني أنه إنما يحمل عليه بشرطين، يحمل المطلق على المقيد بشرطين، أحدهما اتحاد الحكم، وهو ماذا؟ تحرير رقبة، تحرير رقبة، هذا اتحاد الحكم. والثاني أن لا يكون للمطلق إلا أصل واحد، أن لا يكون للمطلق، المطلق هنا هو تحرير وإيش رقبة، لا يكون له إلا أصل واحد يرجع إليه، ما يكون له أصلا. قال فإن كان بين أصلين مختلفين لم يحمل إطلاقه على أحدهما إلا بدليل يعينه. قال ومما يدل على هذا، يعني على حمل المطلق على المقيد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمن استفتى في عتق رقبة منذورة. سبحان الله، هذا دليل قوي جدا. رجل استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في عتق رقبة، والرجل أطلق، فقال ائتني بها. فسألها أين الله؟ فقالت في السماء. فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال اعتقها فإنها مؤمنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له بعتقها إلا بعد أن يعني اختبرها وعلم أنها مؤمنة. قال الشافعي فلما وصفت بالإيمان أمر بعتقها، وهذا ظاهر جدا أن العتق المأمور به شرعا لا يجزي إلا في رقبة مؤمنة. ثم ذكر يعني كلاما آخر، ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.